أبرز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحضراتكم التحية، وإليكم آخر الأنباء، أنباء 18. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم التهنئة لشعب مصر والشعوب العربية والإسلامية بذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأكد أن ذكرى مولد نبي الرحمة والهدى مناسبة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة النبوية الشريفة التي تدعونا للصبر على المكاره ومواجهة الصعاب بعمل دؤوب. وأضاف الرئيس في كلمته بهذه المناسبة أن الله يكافئ المجتهد الذي يسعى للخير والسلام وتعمير الحياة، مشيرا إلى أن مصر لن تلتفت لمحاولات الهدم التي تسعى لعرقلة تحقيق تطلعات شعبها. كما أكد الرئيس السيسي من جديد أن التطرف والإرهاب لن يثني المصريين عن المضي نحو مستقبل أفضل. هذا وقد كرم الرئيس خلال الاحتفال 8 من الشخصيات من مصر وأفريقيا ممن أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم، تقديرا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي. تعقد في العاصمة الأوغندية اليوم قمة ثلاثية بين رؤساء كل من السودان وأوغندا ودولة جنوب السودان. تتناول القمة الترتيبات الأخيرة لتنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان. أدانت فرنسا أعمال العنف الخطيرة التي يشهدها العراق حاليا، حيث دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية السلطات العراقية لفتح حوار سلمي وديمقراطي، ونوهت في الوقت نفسه بحق العراقيين في التظاهر بشكل سلمي. والنبأ الأخير، قتل 6 من عناصر الشرطة الأفغانية في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في إقليم بدغيس الواقع غرب أفغانستان. وأوضح قائد شرطة الإقليم أن الانفجار وقع عندما اصطدمت حافلة للشرطة بقنبلة مزروعة على جانب الطريق، وقد اتهم المسؤول الأفغاني حركة طالبان الإرهابية بالمسؤولية عن الحادث. هذا ولم يرد أي تعليق بعد من جانب الحركة على هذا الاتهام. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء في 12:30. إن شاء الله سنوفيكم بجديد أنبائنا، دمتم بخير. القاهرة تقدم استوديو 2. استوديو 2 رؤى، أفكار، حوار ممتاز. استوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. استوديو 2 مشاركات، مناقشات في مختلف الموضوعات. استوديو 2 وسهلا بحضرات المستمعين بكل متابعي استوديو 2 يوم الخميس. أهلا بكم من الآن وحتى الواحدة. تحيات فريق العمل، مخرجتنا نسرين نبيل، مهندستنا أماني هلال، وأنا معهم إيمان عبد الحليم. يا رب نقدم أخبار سعيدة. نبتدي بيها فترتنا طبعا حالة الجو نطمن ونطمن مستمعينا عليها. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، مساء الخير. مساء الخير أستاذة إيمان، ومساء الخير على كل السادة المستمعين. كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك طيبة، وكل الأمة الإسلامية خير، وكل السادة المستمعين بخير يا رب. نطمن بقى عن حالة الجو، وخصوصا كمان يعني أنتوا بتعرفوا طبعا لمدة 4 أيام قادمة يعني هيدخل فيها السبت والحد، حد أجازة طبعا. كل سنة وكل المستمعين بخير، نطمن بقى عن حالة الجو في الأيام اللي جاية كمان. طبعا يعني أنا بطمن حضرتك وبطمن كل السادة المستمعين إن الجو مستقر تماما اليوم وعلى مدار 4 أيام قادمة، فنقدر نستمتع بهذه الأجازة وهذه العطلة الطويلة. نقدر طبعا نستمتع بالجو الخريفي المعتدل على كافة أنحاء الجمهورية، نقدر نتوجه لكافة الرحلات السياحية والمدرسية وقضاء أجمل الأوقات، وخصوصا في المدن المطلة على البحر الأحمر زي مدينة شرم الشيخ والغردقة، الجو هناك معتدل تماما سواء أثناء الليل والنهار. أيضا مدن جنوب البلاد الأقصر أسوان طبعا زي من أفضل المناطق السياحية خلال هذه الفترة من العام. الجو مستقر خلال هذه الفترة. الحاجة اللي احنا بنحذر منها هي الشبورة المائية اللي بتكون موجودة على الطرق في الصباح الباكر، وخصوصا على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى شمال البلاد، السواحل الشمالية، الدلتا، مدن قناة، القاهرة، وأيضا بعض المدن من شمال الصعيد. الشبورة المائية بتكون كثيفة على بعض المناطق وبتقل معها الرؤية الأفقية، فبننصح طبعا بالقيادة بهدوء أثناء السفر في الصباح الباكر. الريح هتكون معتدلة على معظم المناطق، ما فيش أي مشاكل في نشاط الرياح، ما فيش أي نشاط ريح على أي منطقة. أيضا البحرين الأحمر والمتوسط معتدلين تماما، مهيئين لكافة عمليات الصيد والملاحة، فنقدر نستمتع بهذا الجو الممتع من كل الجهات. هو طبعا بس فيه فرص أمطار على السواحل الشمالية، هتكون أمطار من خفيفة المتوسطة، وأيضا على مدينتي حلايب وشلاتين الأمطار مش هتعيق حركة الأنشطة اليومية للمواطنين، وهي النهاردة وبكرة فقط، وبعد كده مش هيكون فيه أمطار إن شاء الله. إن شاء الله. نعرف درجات الحرارة؟ درجات الحرارة بالنسبة للقاهرة العظمى 29 درجة، الصغرى 19، مدن شمال البلاد السواحل الشمالية اسكندرية مطروح من 27-28 والصغرى 20 درجة، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 28-29 والصغرى 17، جنوب الصعيد هنا الأقصر أسوان حالات 30 من 31-32 والصغرى 18، شرم الشيخ والغردقة من 29-30 والصغرى 22 درجة. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر شكرا ليكي، ودايما إن شاء الله نلتقي على خير. العافية فندم إن شاء الله. شكرا. حنعيش أنا وإنت في أي دنيا، حنعيش مع بعض في كل ثانية، كل حاجة احنا نوت العمر اي حاجة هنبدأ صفحة جديدة انا وانت في كل حاجة حياتنا هنبتديها، واول كلمة فيها حياتنا هنبتديها، واول كلمة فيها بحبك مش اي كلمة تانية، نعلم زماننا معنى الحب ايه، ومش هيعدي بينا يوم ندم عليه، حنعلم زماننا معنى الحب ايه، ومش هيعدي بينا يوم ندم عليه، مش هيبقى عمري علينا ايامنا وليالينا، مش هيبقى عمري علينا ايامنا وليالينا، مش هنسيب الحب ضيع تضيع مني. مش هنسيب في الحب ضياء تضيع من ايدينا مش هتفرق ان انا وانت عمري اي حاجه وحنبدا صفحه جديده انا وانت بكل حاجه مش هتفرق ان انا وانت عمري اي حاجه في كل حاجة حياتنا حنبتديها وأول كلمة فيها حياتنا حنبتديها وأول كلمة فيها بحبك مش أي كلمة تانية هذه يوم الخميس ومن حوالي نصف ساعة أو أكثر كنا في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف احتفالية كانت الحقيقة جميلة حضرها لفيف من الشخصيات العامة طبعا على رأسهم السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اللي قال إن لقاء اليوم في ذكرى المولد النبوي الشريف فرصة طيبة للحديث عن الهموم والأمال والتطلعات والتحديات التي تقابلنا والتي نسعى لمواجهتها والتغلب عليها. كمان أضاف الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة كلام استراتيجيات عناوين تتحول لسياسات وعادات وتقاليد تطوير فهمنا وفكرنا لدينا مش هنغير الثوابت أبدا لكن في كلام كتير بيتغير يعني كان بيتكلم عن الكذب الذي نراه عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيتنقل من غير ما حد بيشعر مجرد ان هو بيشيره وده بيجلب كتير من المشاكل ما بين بعض الناس اللي هي مش فاهمة يبتنقل ايه اصلا. تابع الرئيس كمان عمر الأمم ما هتطلع لقدام بالطريقة دي ولو ما كناش إحنا كمصريين معنيين أن نعلم أولادنا عشان يبقوا أسوياء تصوروا لما يلاقوا زوجين انفصلوا وتجد خصومة بين الطرفين ويتم غرس هذه الخصومة بين الأبناء بدون قصد يا ترى الأبناء دي هتطلع إيه. الحقيقة كانت كلمة الرئيس غير المدونة اللي دايما بيقرأها من قلبه كانت نبع من القلب بتعبيرات صادقة فعلا. كل سنة والأمة العربية كلها بألف خير. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح شراء بك بشر الله السماء فزينا وتطوعت مسكن بك الغبراء يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبرى مستمعينا الأعزاء، كل سنة وحضراتكم بألف خير. صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك اليوم بدلا من الأحد بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم في صرف المعاشات المحولة إلى البنوك بدلا من يوم الأحد 10 نوفمبر، وذلك احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف. وزيرة التضامن أكدت أن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاق من حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمة وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات ولأسرهم، ومواجهة المتطلبات وعدم تأخر الصرف لهم، لافتة لانتظام عمليات صرف معاشات شهر نوفمبر ليومها الرابع على التوالي بيسر ودون شكوى. واللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص بتقوم بعمليات متابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمواجهة أي عقبات. عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية 10:30 في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية وإلى حضراتكم آخر الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن ذكرى مولد النبي محمد بن عبد الله نبي الرحمة والهدى مناسبة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة النبوية الشريفة. الرئيس السيسي يشدد في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن مصر لن تلتفت لمحاولات الهدم التي تسعى لعرقلة تحقيق تطلعات شعبها. الرئيس السيسي يكرم خلال الاحتفال 8 من الشخصيات من مصر وأفريقيا ممن أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. قمة ثلاثية في العاصمة الأوغندية بين رؤساء كل من السودان وأوغندا ودولة جنوب السودان لبحث الترتيبات الأخيرة لتنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان. متظاهرون يغلقون مجددا مدخل ميناء أم قصر جنوب العراق. مجلس الأمن الدولي يشيد بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض. مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجتمع اليوم لبحث تطورات استئناف إيران لأنشطتها النووية. الصين تعلن الاتفاق مع الولايات المتحدة على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية تبادل الطرفان فرضها. وأخيرا مقتل 6 من عناصر الشرطة الأفغانية في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في إقليم بدغيس الواقع غرب أفغانستان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر الأنباء. شكرا لكم وعودة إن شاء الله في الواحدة مع جديد أنبائنا. دمتم بخير. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. عدنا إليكم من جديد ولأخبارنا، وأهم ما هو موجود بالفعل على مواقع التواصل. خليكم معنا على موجة البرنامج العام. آخر أخبار الحملات والمبادرات الصحية الخاصة بالمواطنين حالا نعرفها. وزارة الصحة والسكان كشفت عن تلقي توجيهات بسرعة تجهيز حملة للكشف المبكر عن مرض الفشل الكلوي. أضافت الوزيرة خلال مشاركتها في مؤتمر الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية إحساسك نعمة، أكدت وأضافت أن الوزارة مستمرة في تقديم عدد من الحملات الطبية، من أبرزها كان حملة الكشف المبكر عن التقزم والسمنة بين طلاب المدارس للعام التالي على التوالي. وعن تفاصيل الحملة الخاصة بصحة المرأة أكدت أن الحملة ستستهدف 28 مليون سيدة سنويا، وأن السيدات اللائي خضعن للكشف الطبي في الحملة سيخضعون لمتابعة صحية سنوية مجانية كما أشارت إلى أن الحملة ستنطلق رسميا في المركز الإقليمي لصحة المرأة في الإسكندرية. وطبعا كلنا عارفين الحملة والمبادرة يعني الرئاسية اللي كانت لفيروس سي، مقاومة فيروس سي، وبها اتسلمت مصر بالفعل شهادة خلوها من مرض فيروس سي بعد حملة 100 مليون صحة للقضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي في البلاد. صنفت المنظمة الحملة، منظمة الصحة العالمية، صنفت الحملة بأنها أكبر الحملات الصحية في التاريخ. وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس المنظمة تقرير حول نتائج متابعتهم للحملة للقضاء على فيروس سي. والحملات والمبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المواطن هي فعلا يعني الشغل الشاغل للسيد الرئيس، إن شاء الله كلها تأتي ثمرها. تشغيل أنفاق بورسعيد، تسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب القناة. كل مؤسسات الدولة تشارك في إنجاح المشروعات الكبرى. أعلى قدر من الكفاءة، جذب الاستثمارات، توفير فرص العمل وتشغيل الموانئ وتوطين الصناعة وامتلاك التكنولوجيا. مصر تدعم المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وذلك أثناء استقبال رؤساء وفود مؤتمر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية. نشاط القيادة السياسية دؤوب ولا ينتهي. في ناس علشان نعيش في أمان يقفوا في وش أي جبال ويدخلوا الضربة قدرينا، ورغم إن الوجع بيزيد هنكمل حلم كل شهيد كأنه لسه وسطينا. جيش مصر هنا واقف ميت سنة، وهي دي مصر اللي بتشيد بالعاصمة الإدارية وأهميتها لمصر. أشادت الوفود في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأهمية المشروع لمصر في السنوات القادمة. جاء ذلك خلال استقبال قيادات التنمية المحلية ووفد من الجهات المانحة للبرنامج. وكذلك أكدت وزارة التنمية المحلية أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين الجانبين فيما يخص منظومة التدريب والتأهيل الخاصة بالعاملين بالإدارة المحلية ومركز التنمية المحلية لتدريب ما هو سوف يأتي في الفترة القادمة. من أخبارنا كرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دكتورة مكارم الغمري رئيسة قسم اللغة الروسية بجامعة القاهرة والعميد السابق لكلية الألسن. استقبل بوتين دكتورة الغمري في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو ومنحها ميدالية بوشكين لعام 2019 لدورها في تواصل الثقافات بين مصر وروسيا. دكتورة مكارم الغمري العميدة السابقة لكلية الألسن جامعة عين شمس ولدت عام 47 بالفيوم وحصلت على ليسانس الألسن قسم اللغة الروسية 67 بتقدير عام ممتاز، ثم الدكتوراه في الأدب الروسي من جامعة موسكو سنة 73. في بداية حياتها واجهت الكثير من المصاعب، كانت البداية بعد تخرجها من كلية الألسن وكانت الأولى على دفعتها وتم تعيينها معيدة، ولكن عندما قررت استكمال مسيرتها التعليمية بالحصول على الماجستير في الاتحاد السوفيتي كان قد أنشئ قرار بمنع سفر الآنسات من السفر، ولكنها استطاعت أن تتخطى هذا القرار وبهذه الخطوة فتحت المجال للكثير من الفتيات لاستكمال الدراسة في الخارج. دكتورة الغني لديها الكثير من الإسهامات في مجال الأدب والترجمة من وإلى الروسية، فازت بجائزة الملك فيصل العالمية لسنة 1999 لدورها القيم باكتشاف تأثير التراث العربي الإسلامي على الكثير من الكتاب الروس. في نفس العام فازت بميدالية بوشكين في إطار احتفال الحكومة الروسية بالمئوية الثانية لميلاد شعر روسيا بوشكين في موسكو، وأيضا فازت بوسام فخري لنشر الأدب الروسي عام 2006. إذن هذه هي المرأة المصرية التي فازت بجائزة بوشكين دكتورة مكارم الغمري. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضميرها، عيشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها، دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف، دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب المصرية حياة الله على ضحكة الله، الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله، الست المصرية حياة الله على ضحكة الله، الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله، ستة مصر الغالي دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف، دول عليها صبرة وراضية وبيسدد وقت الجد بمليون راجل شايلة بيوت ربنا يحميها أنا يزيد الحمل عليها صبرة وراضية وبيسدد شايلة بيوت ربنا يحميها مصر الغالي جنب الراجل كس كس كل سبتك مصر الغالي الصورة دايماً ظهري تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كس كس جنب الراجل كس كس مع كل المستمعين وأهم الأخبار على موقعنا في جريدنا واستوديو 2. ووزيرة السياحة من سوق السفر بلندن عودة الرحلات البريطانية وحركة السياحة. وزيرة السياحة قالت إن الوزارة حرصت خلال العامين الماضيين على علاقتها بالمؤسسات الدولية وأشارت لتعاونها مع منظمة السياحة العالمية لتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية لتتماشى مع مثيلتها الدولية، وأكدت أن عودة الرحلات البريطانية للشرم ستسهم في زيادة الأعداد الوافدين إليها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للوزيرة في الجناح المصري في سوق السفر والسياحة العالمي بلندن. الوزيرة لجهود الوزارة والتي بدأت تؤتي ثمارها، حيث وصلت إيرادات السياحة خلال العام المالي الحالي 2019 إلى أعلى إيراد لها على الإطلاق بزيادة حوالي 28% عن العام السابق. آخر، يقول وزارة الآثار أعلنت أن قصر البارون سيتم افتتاحه آخر نوفمبر، وسيتم فتح الباب للزوار بعد الانتهاء من ترميمه ووضع أقدم عربة ترام في مصر في جنينة القصر. تم طبع التذاكر الخاصة بالقصر استعدادا إن شاء الله بعد وضع اللمسات النهائية، والتذاكر ستكون على النحو التالي: للزائر الأجنبي 100 جنيه، الطالب الأجنبي 50 جنيه، للمصريين 20 جنيه، والطالب المصري 10 جنيهات لزيارة قصر البارون بعد ترميمه. تملي قدام إلى طوكيو 2020 بطولة الأمم تنطلق غدا المنتخب الأولمبي في انتظار جمهور مصر. السابعة مساء الغد الجمعة على استاد القاهرة الدولي ينطلق أول لقاء رسمي للمنتخب الأولمبي المصري الحالي بقيادة المدير الفني شوقي غريب في مواجهة نظير المالي في مباراة المجموعة الأولى لنهائيات دورة الألعاب الأفريقية تحت سن 23 سنة واللي بتقام في مصر بمشاركة 8 منتخبات. عن مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 واللي بتجمع منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب مالي زي ما قلنا 7 مساء الغد في الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية بتستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري. يخوض منتخب مصر بقيادة شوقي غريب غدا أول المواجهات بلقاء مع مالي، وطبعا أوقعت قرعة بطولة الأمم أفريقيا تحت 23 سنة منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالي، ومنتخب مصر زي ما قلنا يوم 8 نوفمبر هتكون أمام مالي و11 نوفمبر مصر وغانا. وهتشجع مصر اعرف طريقة حجز تذاكر بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة إن كنت لسه عزيز المستمع ما اشتريتش تذكرة. ممكن حضرتك تدخل من على حسابك موقع تذكرتي كما يمكن من خلال بطاقة التشجيع حجز تذاكر المباريات. في حالة نسيان البيان قم بكتابة الرقم القومي وسوف يرسل الموقع الإيميل والباسورد على البريد الإلكتروني الخاص بك، وفي حالة عدم وجود حساب لابد من استخراج بطاقة التشجيع، وإن شاء الله تشجع ومصر تفوز ومباراة موفقة بإذن الله. وشركة تذكرتي المسؤولة عن تسويق تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة قررت تخصيص متطوعين داخل استاد القاهرة واستاد السلام لتسهيل مهمة الجماهير في الوصول إلى المقاعد الخاصة بهم خلال المباريات. اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة أعلنت عن وجود الشركة وضرورة العمل بالفان آي دي واللي تم استخدامه في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار للدخول به مباريات بطولة بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة. شركة تذكرتي أعلنت فتح باب حجز التذاكر لحاملي بطاقة المشجعين فان آي دي، إلى جانب فتح السيستم لأي مشجع يرغب في استخراج الفان آي دي الجديد واستلامه من فروع أحد شركات المحمول الخاصة. إن شاء الله تستمتعوا بالمباراة غدا بإذن الله 7 مساء. Dans l'arène, animée par un seul but. Aujourd'hui la joie est reine, et ça n'est que le début. Levez les drapeaux, chantez fort et haut. Nous sommes tous les mêmes, ambiance assurée, tous là pour s'enjailler, tous là pour gagner. Show the world our culture greatness through the sport. Africa, let's support. Africa, let's support. Africa, let's play. Africa, let's play. Africa, let's play. Africa, let's play. Africa. كذا مستمعينا كنا وكنتم، وهذه اللقاءات مع أهم الأخبار على موقعنا وفي جريدنا في الفترة المسائية. شكرا لفريق العمل، شكرا نسرين نبيل مخرجتنا، وشكرا مهندسة الصوت أماني هلال. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله. بس أنا عبالي دللو وحياتي ما حدا بقى يزعلو. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله. بس أنا عبالي دللو وحياتي ما حدا بقى يزعلو. واسمحوا إذا بتسمحوا، واستحوا ما بقى تجرحوا. لو زعل أنا بصالحه، حبيبي بالقلب صاير مطرحه. واسمحوا إذا بتسمحوا، واستحوا ما بقى تجرحوا. لو زعل أنا بصالحه، حبيبي بالقلب صاير معنا. مستمعينا بعد موجز الواحدة فترة أخرى، الفترة السياحية هيشرفنا فيها ولأول مرة الخبير السياحي أحمد بدر، هنتكلم عن كتير مما يخص قطاع السياحة. خليكم معنا. بلا محلله بصراحة بعشقه، ما بقى تسألوا واسمعوا إذا بتسمعوا حبيبي راسه بيوجعوا واسكتوا بلا كتير حكي ما بقى تطرحوا ما بقى تجمعوا واسمعوا إذا بتسمعوا حبيبي راسه بيوجعوا واسكتوا بلا كتير حكي ما بقى تطرحوا ما بقى تجمعوا. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية وإلى حضراتكم آخر أنباء الثانية عشرة الواحدة. تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ببذل أقصى الجهد من أجل حماية مصر وشعبها، مؤكدا أنه لديه الإرادة التي لا تلين في مواجهة الإرهاب. وشدد الرئيس في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على أن التطرف والإرهاب ومحاولات التشكيك والتخريب التي تواجهها البلاد لن تثني شعبها عن المضي قدما في الطريق نحو مستقبل أفضل. وهنأ الرئيس مصر وشعبها وجميع الشعوب العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة. هذا وقد كرم الرئيس السيسي بعضا من النماذج المشرفة المصرية والأفريقية التي أثرت الفكر الإسلامي الرشيد بعلمها الغزير في مجال العمل الدعوي. وصف مجلس الأمن الدولي اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالخطوة المهمة والإيجابية للتوصل لتسوية سياسية وشاملة للأزمة في اليمن. وشدد بيان للمجلس على التزامه بوحدة اليمن وسلامة أراضيه. ودعا البيان مجددا أطراف الأزمة اليمنية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة الاستراتيجية. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، حيث شنت حملة مداهمات طالت منازل عدة شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة وسط مواجهات من المواطنين. كما اعتقلت شرطة الاحتلال 11 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. والنبأ الأخير، لقي ستة من قوات الشرطة الأفغانية مصرعهم إثر انفجار قنبلة زرعها مسلح حركة طالبان الإرهابية في إقليم بادغيس غرب أفغانستان. وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار وقع عندما اصطدمت حافلة للشرطة بالقنبلة المزروعة أثناء توجهها إلى إحدى مناطق وسط الإقليم الأفغاني. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة. شكرا لكم، ونعود ونلتقي في الواحدة والنصف إن شاء الله مع جديد أنبائنا. دمتم بخير.